إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب لعفوك يا محب العفو أرجو ومن يرجوك ربي لا يخيب لعفوك يا محب العفو أرجو ومن يرجوك ربي لا يخيب ومن يرجوك ربي لا يخيب إلهي